سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة رب. يا رب تقبل منا الدعاء وافتح أمامنا باب الرجاء وطهر قلوبنا صباح مساء يا رب. وطهر قلوبنا بكل نقاء ويسر أمورنا صباح مساء يا رب. يا رب وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن. يا رب يا رب يا رب عند الموت أحسن منطقي عند السؤال منطقي عند السؤال وملتقى الملكان. يا رب يا رب يا رب عند حشري تكن لي ناصرا يا رب يا رب عند حشري تكن لي ناصرا عند الصراط عند الصراط ومنصب الميزان يا رب يا رب أوردنا عند حوض المصطفى نسقى أنيئا من يد العدنان يا رب يا رب زدني فيك حبا وهب لي بعدتي البعد قربا يا رب يا رب زدني فيك حبا وأبلي بعد تيه البعد قربا فخذ بيدي فخذ بيدي إليك ولا تدعني فخذ بيدي إليك ولا تدعني ورور الروح بالرضوان عذبا يا رب يا رب فخذ بيدي فخذ بيدي إليك ولا تدعني ورور الروح بالرضوان عذبا وطهرني يا إلهي فأنا جئت أسعى وطهرني يا إلهي فأنا جئت أسعى وعدت إليك أشتاتا وقلبا أتيتك بالمعاصي مستجيرا إليك أتيتك بالمعاصي مستجيرا إليك أتيتك بالمعاصي مستجيرا إليك فلم أعرف سواك العمر ربا وعفوك واسع يا رب عفوا وفضلك سابغ شرقا وغربا الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخذل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله